السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: الجواب السادس عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في حديث ركانة، وهو من رواية ابن عباس أيضا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا الجواب ما نصه: وهو قوي، ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل. فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ البتة. وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة. فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم، انتهى من فتح الباري بلفظه. وله وجه، ويكون هذا الجواب مثل ما تقدم الجواب من حمل الثلاث أنها متفرقة، وأن المراد بالتكرار في الصدر الأول التأكيد، ومرادهم به في عهد عمر التأسيس، فألزمهم بالثلاث. وهنا البتة هي ثلاث في الأصل، لكن من قال إني أريد بها واحدة دين وصدق في ذلك وقبل منه، صارت رجعية. لكن في عهد عمر كثر التلاعب بأحكام الله، فحملوا ظاهر اللفظ وألزموا به. على كل حال، مثل ما تقدم، حديث ابن عباس صريح في أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، سنتين من خلافة عمر، ثم لما جاء عمر ألزمهم بها وجعل الثلاث ثلاث كما هو مقتضى اللفظ. والنية كانت تقبل في الصدر الأول لأن قلوبهم سليمة وعنايتهم بالأحكام بالغة، لا يتلاعبون بكتاب الله ولا يرتكبون محرما ولا بدعة ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الزمن الأخير كثر الناس وبعد العهد وصاروا يتلاعبون بالأحكام. الأمر الطلاق ليس بالسهل، وقوله عليه الصلاة والسلام في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني مناسبة ظاهرة لهذا كما قرر ذلك أهل العلم. المقصود أنه إذا كثر التلاعب بأحكام الله كما في زمن عمر ألزمهم، وقالوا إن الثلاث في حديث ابن عباس المراد بها على ما تقدم أنها ثلاث متفرقة، وأنه يراد بها التأكيد في العصر الأول. وهذا من أقوى الأجوبة. والقول بأنه منسوخ أيضا هذا كلام معروف وتقدم وله ما يؤيده. وحمل الثلاث على البتة أنهم كانوا يقولون: أنت طالق البتة. الراوي فهم من البتة أنها الثلاث، فرواها على حسب فهمه، وهو الجواب الذي معنا. وعلى كل حال يبقى الإشكال إشكال، لأننا بين حديث صحيح وصريح، شبه صريح يعني مع هذه الأجوبة تقول شبه صريح، ومع ذلك عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم من زمن عمر إلى يومنا هذا كلهم يقولون بما رأى عمر، ولا يمكن أن يقال إن هذا إن الأمة تكاد، ما أقول تجمع، تكاد تجمع، يعني ما قال بالطلاق ثلاث واحدة إلا نفر يسير من أهل العلم ومعهم الحديث الصحيح، يعني مو من فراغ، ما يقال أنهم ابتدعوا وجاءوا بكلام من فراغ، اعتمدوا على الحديث الصحيح. ولذلك تجد الغالب ممن يقول بهذا القول أنهم أهل تحقيق وليسوا بأهل تقليد. وعلى كل حال مثل ما المسألة لن تنحسم، واليوم يفتى بأن الثلاث واحدة الفتوى الرسمية من 40 سنة، ثم قد يأتي وقت العكس يرجع إلى القول الأول. وعلى كل حال كلنا على خير إن شاء الله، المسألة اجتهادية لأن فهم، يعني مثل ما يقال في زكاة الحلي، كانت الفتوى على عدم الزكاة ثم أفتوا بوجوب الزكاة، ثم الآن لا العكس بعدم وجوبها الفتوى على عدم وجوب الزكاة في الحلي. وكل ينظر إلى ما يؤديه لاجتهاده ويفتي به، ومعذور عند الله جل وعلا بل مأجور، وإلا فالمسألة من عضل المسائل. كما الكلام الذي قرأناه عن استيعابه فيه صعوبة. نعم. انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه من النظر كما لا يخفى، وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعات. يعني كون الخلاف في المسألة يكون ظاهر، القول المرجح له من النظر نسبة 90% والثاني ما له إلا 10%، 80% والثاني ما له إلا 20، 70 والثاني ما له إلا 30، حتى 60 والثاني ما له إلا 40، هذه أمور سهل الترجيح بها يتخلص منها طالب العلم. لكن إذا كان النظر 51 و49، هذا الإشكال قريب من التساوي، هنا يكون الإعضال ويستغلق الأمر على طالب العلم. فالمسألة تحتاج إلى جرأة علمية مستندة وتأوي إلى علم ودين أيضا وورع مبهوى. فإذا كان الخلاف بهذه المثابة نحتاج إلى العلم والدين والورع، وهو اللي يحسن في هذه المسألة. لذلك قل من يفتي بهذه المسألة في عصور مضت ولا يواجه أذى. في شرح التجريد للشرقاوي قل عامة أهل العلم على وقوع الطلاق الثلاث، وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج صلى الله العافية، قال هذا الكلام. ونقول مثل هذا في طلاق الحيض، ونقول مثل هذا، مسألة تحتاج إلى علم ودين وجرأة مبنية تأوي إلى علم ودين، وإلا تبقى المسألة حتى الإنسان اللي ما عنده جرأة ما يفتي في هذه المسألة ولنا بعافية. ثم تتابعت العصور، رجعوا إلى قول الجماهير، جدده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وإلى الآن الفتوى على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. هو الاستفصال لا بد منه، لكن يبقى أنه إذا قال هي طالق ثلاثا واحد وين؟ مش يريد يقول ثلاثا، أصرح من ثلاث، هل يقول ثلاثا وأريد التأكيد؟ يمكن، ما يمكن يقول، لكن لو قال طالق طالق طالق ثلاث قال أردت التأكيد، نعم يأتي التأكيد. نعم. لكن الذين يوقعون الثلاث، الذين لا يوقعون الثلاث لا لأن اللفظ لا يدل عليها، إذا قال طالق ثلاثا كل الناس تدل على أن الثلاث ثلاث، يعني دلالة واضحة. وإذا قال أعطني بثلاث ريالات ثلاث جنيهات ثلاث دنانير، هم معطيه باثنين أو خمسة، هم معطين لثلاثة. نعم، لكن الذين لا يوقعونه حجتهم أن هذا مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، فهو مردود لهذا. نعم. وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم نطل به الكلام، لأن الظاهر سقوط ذلك كله، وأن هذه المسألة يعني من الأمور النظرية التي لا تستند إلى حديث ابن عباس وما يعارضه. نعم. وأن هذه المسألة إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل فإنه لا يمكن من جهة العقل، وقياس أنت طالق ثلاثا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تجز قياس مع وجود الفارق، لأن من اقتصر على يعني لو قال المصلي بعد السلام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم ختمها بلا إله إلا الله سبحان الله 33، ما عدد 33، قال 33 بس وانتهى منها في ثواني، هل يحصل على أجر ولا يحصل؟ ولا بد أن يعدد. لو قال استغفر الله ثلاثا، ها لو قال استغفر الله ثلاثا يكفي؟ ما يكفي. ولذلك قال الأوزاعي راوي الحديث يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم. لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يأتي بشيء منها أصلا، بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة منها اعتبرت إجماعا وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة إجماعا. الجواب السادس الجواب السابع هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس المذكور ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره، والدليل إنما هو فيما علم به وأقره لا فيما لم يعلم به. قال مقيم لكن ما أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قال الصحابي كنا نفعل ولو لم يضيفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الأكثر على أنه مرفوع، وهذا منه. نعم. قال مقيده عفى الله عنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب، لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع، وإن لم يصرح بأنه بلغه صلى الله عليه وسلم وأقره. الجواب الثامن أن حديث لأن الأحكام في عهده عليه الصلاة والسلام لا تقر، يعني إن لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام كر المخالف لنزل القرآن بالإنكار. ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كون ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكر شيئا يدل على إنكاره له، هو في وقت التنزيل لا يمكن أن يقر، كما من خبر جابر رضي الله عنه. نعم. الجواب الثامن أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة، لأنه إن قال لها أنت طالق بانت بمجرد اللفظ، فلو قال ثلاثا لم يصادف لفظ الثلاث محلا لوقوع البينونة قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها، والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا قال في مراقي السعود: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب. لأن المطلق والمقيد لهما أربع صور: إما أن يتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، أو يختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإما أن يتحد السبب ويختلف الحكم، أو يتحد الحكم ويختلف السبب. عرفنا أن المسألتين المتقابلتين في الاختلاف والاتحاد، اتحادهما معا واختلافهما معا، هذا ما فيه خلاف. يبقى أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، هذا عند جمهور أهل العلم يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد الحكم، مثل الرقبة في الكفارة، اتحد الحكم ووجوب الاعتاق واختلف السبب، كفارة القتل منصوص على أن تكون الرقبة مؤمنة، في كفارة الظهار وغيرها من الكفارات ما في تنصيص على أن تكون مؤمنة مطلقة، لكن الحكم واحد كله يجب الاعتاق، فالجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد. ومعروف رأي الحنفية في هذه المسألة أنه لا يحمل المطلق لوجود الاختلاف. العكس، إذا اختلف الحكم اتحد السبب، اتحد السبب واختلف الحكم، مثل اليد في آية الوضوء وفي آية التيمم، السبب واحد الحدث، لكنه في الوضوء غسل وفي هذه مسح، اختلف الحكم، هل نقول يحمل المطلق المقيد فتمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق؟ ها؟ لا، الاختلاف في الحكم. أما إذا اختلف الحكم والسبب هذا معروف، كاليد في آية الغسل واليد في آية السرقة، الحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف، هذا سرقة وهذا حدث، فلا يحمل، هذا محل اتفاق. لكن نعود إلى المسألة مرة أخرى، هل هذا من باب الإطلاق والتقييد أو من باب العموم والخصوص؟ وحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها؟ يا الشيخ يقرر أنه من باب الإطلاق والتقييد. هل نقول أن تطليق المرأة غير المدخول بها فرد من أفراد الطلاق لأنواع النساء، أو نقول أنه وصف من أوصاف الطلاق؟ نعم، ها؟ يعني المرأة المطلقة قبل الدخول فرد من أفراد المطلقات، وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص. وإذا قلنا نظرنا إلى الطلاق نفسه، فالطلاق موصوف بكونه ثلاثة وغير ثلاث، وهذا الذي كان الشيخ مال إلى هذا، ولذلك جعله من المطلق والمقيد. كمل شوف بعد يجي كلام ثاني بعد. وما ذكره الإبي رحمه الله، أبي ما هو من إب، ليس من اليمن، هذا الأب شارح مسلم من أبة، بلدة بشمال أفريقيا. وما ذكر، وأما الإب هذا من إب باليمن معروفة، وين أخونا أسامة. وما ذكره الأبي رحمه الله من أن الإطلاق والتقييد من الإطلاق أو من أن، عندك من أن ايش عندكم؟ ها والله أن متجه من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين إنما هو في حديثين أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل فمردود بأنه لا دليل عليه وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء ولا وجه للفرق بينهما وما ذكره لا كلام ظاهر يعني إذا كانت القصة واحدة ذكر في بعض طرقها شيء لم تذكر في البعض الآخر هل نقول هذا إطلاق وتقييد ولا زيادة من بعض الثقات على بعض في قضية واحدة لا كلام ظاهر الأبي كلامه واضح نعم وما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه نعم لا إذا ذكر الخاص بذكر بحكم موافق لحكم العام أو مخالف بذكر موافق هذا لا يقتضي التخصيص بذكر مخالف هذا الذي يقتضي التخصيص نعم لا يظهر لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدد الإشكال في كلام الشيخ أنه إلزام لغيره بفهم مساوي إلزام لغيره بفهم مساوي يعني فهم الشوكاني للحديث على أنه من باب الإطلاق والتقييد العموم والخصوص ترى مساوي لفهم الشيخ نعم فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما ترى والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ولا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا المسائل هذه فيها نوع دقة وغموض وتجد الأطراف في الغالب متساوية فيها فمثلا في حديث الخصائص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والرواية الأخرى وهي صحيحة جعلت تربتها لنا طهورا فالأرض مع التراب عموم وخصوص ولا إطلاق وتقييد هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض أو وصف من أوصافه ها؟ هل الذي يقول أن التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض لأن ما على وجه الأرض أفراد تراب رمل وصخور وأشياء متعددة فمن أفرادها التراب نقول هنا لا يحمل العام على الخاص لأنه ذكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذ يتيمم بجميع ما على وجه الأرض والتنصيص على التراب من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما هو في الحال في ذكر الخاص بعد العام والعكس والذي يقول أنه وصف تراب وصف من أوصاف ما على وجه الأرض يقول لا يتيمم إلا بالتراب الذي يقول أنه وصف يقول مطلق مقيد ويجب حمل المطلق على المقيد هنا وإذا نظرت إلى المسألة إلى اثنين من الأئمة الأربعة في جهة واثنين في جهة ولا تقدر تلزم هؤلاء ولا هؤلاء ولا مسلم أو طالب العلم بالذات أو العالم يعمل بما يترجح لديه وهو مثاب على كل حال هذا فصل المعنى يكون هذا فرض مقابل هو مو موجود التراب في الأرض عموما، جعلت الأرض والعموم في أحاديث الخصائص يحافظ عليه بقدر الإمكان لأنه أدل على التشريف، فهمت قصدي؟ ولذلك ابن عبد البر وابن حجر يرون أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لأننا إذا خصصنا قللنا هذه الخصيصة وهذه الميزة له عليه الصلاة والسلام، وإذا لم نخصص بقيت على عمومها وكثرت فعظم شرفه عليه الصلاة والسلام. لا، أنا أقول أن الأصل أن يحكم على الأرض بجميع أقطارها وأصقاعها، هو المنظور إليه لأنه بعث للناس كافة. الآن وش موقف ابن حجر وابن عبد البر من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهو مخصص لجعلة الأرض مسجدا مطهرا. مقتضى كلامهم أنه لا يخصص بها، أنه لا يخصص بها مراعاة لحقه عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المسألة على وجه الخصوص فيها معارضة حقه عليه الصلاة والسلام مع معارضة حق الله جل وعلا، والمحافظة على التوحيد سد ذرائع الشرك، وحينئذ يقدم حق الله جل وعلا على حق نبيه عليه الصلاة والسلام. مش واضح ظاهر، لا تصلي ايه؟ لا، المقبرة فرد من أفراد الأرض، بيقول وصف وين النهي لحق الله جل وعلا لما يقول إليه من الغلو والشرك، وهذا تجب محافظة عليه أكثر، وإن كان حق الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم ومعظم ويجب اعتباره، لكن يبقى أن حق التوحيد حافظ عليه أشد. نعم. نعم، لقائل أن يقول إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبي الصهباء، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها، فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له، لأنه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، كون الكلام واردا جوابا لسؤال، لأن السؤال كالمعادي في الجواب، لأن السؤال كالمعاد في الجواب. نعم. لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق، وأشار إليه في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب أو جري على الذي غلب. ومحل الشاهد منه قوله أو النطق انجلب للسؤال. وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني عن غير واحد عن طاووس، وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون. عن غير واحد هؤلاء مجهولون، ما سموا. نعم. ومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته. ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة، رواها أيوب عن قوم مجهولين عن طاووس عن ابن عباس، فلا يحتج بها والله أعلم. انتهى منه بلفظه، يعني التي فيها التقييد بغير المدخول بها. أما أصل المسألة وكون الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر مروية من طريق طاووس عن أبي الصهباء، المقصود أنها صحيحة، ما فيها أشكال لأنها في الصحيح. أما الكلام هنا ففي رواية التقييد أو التخصيص بغير المدخول بها على ما تقدم. نعم. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه: الرواة عن طاووس مجاهيل. انتهى منه بلفظه. وضعف رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاووس فيها. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد: لو أن هؤلاء المجموعة غير واحد المجاهيل في طبقة فوق الطبقة التي هم فيها الآن، الآن في الطبقة الثالثة من رواة الحديث، لو كانوا في الثاني بدل طاووس في طبقة التابعين. نعم. نعم، تغتفر فيهم مثل هذه الجهالة، لا سيما وأنهم جمع يجبر بعضهم بعضا. نعم. لكن ما دام نزلوا هذه إلى الطبقة الثالثة لا. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد. انتهى محل الغرض منه بلفظه، فانظره مع ما تقدم. هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية. قال مقيم: الله تعطينا الحديث من مختصر السنن هنا، شوف كلام ابن القيم، شو عندك بالدلو الثاني هذا؟ والفهارس بالثامن، وبإمكانك أن طريق الصحابي ابن عباس، لو نذكر ابن عباس ومروياته كلها. تابع شيخ. ها؟ شيء. إذا اتحد السبب واختلف الحكم، الشافعية يرون مسح للمرافق، ها؟ حنفية. نادر جدا اتحد الحكم السبب، نادر جدا، حتى أن بعضهم تجاهل ذكر الجماعة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين: أحدهما أن يكون المراد بحديث طاووس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد، الثاني إنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد فإن ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمر، كما وقع نظيره في نكاح المتعة. أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي: وإن كان الفرق بين المسألتين أن نكاح المتعة الناسخ معروف ومشهور ومستفيض وذكر في أكثر من موضع في الفتح وفي خيبر، بينما الناسخ في هذه المسألة القول به هو مجرد تحسين الظن بعمر ومن وافقه، لأنه أحيانا يوجد دليل صحيح صريح لم يعمل به أهل العلم، نجزم بأنه منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ، لأنه لا يمكن الأمة تجمع على شيء وفيه نص صحيح صريح. وذكرنا في الدرس الماضي أن في جامع الترمذي حديثين من هذا النوع، وذكرهم الترمذي في العلل، علل الجامع، والحافظ بن رجب زاد عليهما أحاديث وأطال في المسألة في شرح العلل. نعم. أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه، فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش اللي عندك؟ فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالذي يشبه إلى سقط سطر كامل عندنا، تحسب في عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يشبه والله أعلم. خلاص، فالذي يشبه موجود، ساقط عندكم ولا موجود؟ إيه. يقول عن طاووس أن رجلا كان يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعني عمر قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. الرواة عن طاووس مجاهيل. هذا كلام المنذري، وكلام ابن القيم طويل رحمه الله في زاد المعاد. ها؟ نقل من زاد المعاد. شو؟ نقل من الزاد، زاد المعاد. هو ما دام الحديث في أبي داود وكلام المنذري هنا، وكلام ابن القيم في تهذيب السنة هذا هو موجود. من اللي قال نص عليه؟ الشيخ يقول زاد المعاد. إيه، لكن حتى كلامه هنا نفس الشيء في تهذيب السنة، لكن فيه طول. كان ينقم على ابن القيم قوله بأصح صفحات أو سبع. ينقم على ابن القيم قوله بأصح إسناد. إيه، يحتاج إلى وقت. نعم. فالذي يشبه والله أعلم. نعم. أنت ما حضرت الأسبوع الماضي؟ إيه. لا، وبتشوش تشويش بعد. مرتبة يعني باختصار. وعلى كل حال يعني كلام القيم بيجلب الكلام اللي قرأناه سابقا كله، ويجعل طالب العلم في روجه بلبلة. نعم. فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ، فإن قيل فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه. كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. يعني قصة ابن عباس مع مولاه كريب حينما جاء المولى من الشام وكانوا صاموا قبل المدينة بيوم، صاموا قبل المدينة بيوم، صام معهم كريب بالشام. لما جاء ما رؤي الهلال بالمدينة، قال كريب: إن رأيناه، رآه معاوية والناس بالشام. قال: لا بد أن نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من يرى اختلاف المطالع. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عند ابن عباس أمر خاص في هذه المسألة بعينها يدل على اختلاف المطالع، أو هو الأمر العام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ ها؟ ما في طرق الحديث ما يدل على عنده شيء خاص، مثلها ما هنا، ما مثل ما هنا، لكن مثل ما قال هنا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل فما دل على ما وصفت، قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يوافق عمر على خلافه، ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف، يعني كأن عنده شيء في هذه المسألة بخصوصها ينسخ روايته الثانية. ها؟ ما في شك، نعم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هنا بيقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر والناس، ثم تقولون قال عمر، يعني لو ما عنده شيء. وعلى كل حال كل هذا استرواح وميل إلى رفع التعارض بينما حصل في هذه المسألة. نعم. قال الشيخ: رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ. البيهقي. نعم. رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ، وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم. قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا أقوى، يروي كانوا يروي بنفسه ما يخالفه، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما قال. انتهى. محل في شيء يروي، هو ابن عباس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف ما قال، يرويه لا يروي في شيء فيه خلاف ما قال. ها؟ لا، هو فيه خلاف متعلق بيروي، فيه خلاف ما قال، مو فيه خلاف المسألة خلاف، لا، يروي فيه خلاف ما قال. كلها يروي، ما في يروي، عندك يروي ابن عباس في هذه المسألة خلاف ما قال عمر، فكيف يوافقه على هذا إلا أن عنده شيء. نعم. انتهى محل الغرض منه بلفظه، ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين المذكورين، لأن قوله فإن كان معنى قول ابن عباس إلى آخره يدل على أن غير ذلك محتمل، وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على جعلها واحدة، فالذي يشبه عنده أن يكون منسوخا. ونحن يعني إن كان المراد بالثلاث مفرقة فهو تأكيد، وإن كان ثلاث مجموعة فهو منسوخ. نعم. ونحن نقول إن الظاهر لنا لكن يشكل على هذا أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال، وهو من خصائص النصوص، لا بد أن يوجد فيه نص. وعرفنا لهذه المسألة ظاهر في الأحاديث التي اتفقت الأمة على عدم العمل بها، أهل العلم يقولون لا بد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه. نعم. لكن وافق، لا وافق، وافق عمر. لكن موجود، موجود موافقة عمر من الجمهور، من جماهير الصحابة، حتى ابن عباس وافق. يعني هل عرف أن ابن عباس يفتي بين الثلاث واحدة؟ لا. نعم. ونحن نقول إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. أما أن يكون معنى حديث طاووس، طاووس المذكور، أما أن يكون إما تفصيل، إما أن يكون معنى حديث طاووس المذكور أن الثلاث ليست بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة بنسق واحد، كأنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذه الصورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث دخولا لا يمكن نفيه، ولا سيما على الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله بأن إسنادها أصح إسناد، فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. ما الحكم الذي تغير في عهد أبي بكر في عهد عمر بالنسبة لهذه المسألة إذا كانت غير مدخول بها؟ وش الحكم اللي تغير، اللي غير عمر في هذه المسألة؟ شيخ لنا أصبحت للتأسيس الكلام، غير المدخول بها إذا قال أنت طالق ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يجعلونها واحدة، لأن الثنتين ما لهن أثر، ما واجه، ما صدفوا محل، هي بانت بالأولى، وفي عهد عمر وش اللي جد؟ ها؟ شو؟ وش اللي جد في الحكم؟ تغير شيء في عهد عمر؟ يعني إذا حملناه على غير المدخول بها، ها؟ هل فاهمين وش نقصد؟ ها؟ في عهد الرسول وفي عهد عمر عليه الصلاة والسلام الحكم واحد، ما تغير شيء، لأن تبين بواحدة. فهل جد شيء في عهد عمر في الحكم ألزمهم بأن تكون ثلاث؟ ثم ماذا إذا صارت ثلاث؟ ها؟ باينة بواحدة، ما تحتاج إلى ثلاث، ما تختلف واحدة عن مئة. ولذلك حتى المدخول بها لو قال طائق مئة أو قال تسعين في فرق، أو قال ثلاث ما في فرق، غير المدخول بها تبين بواحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر وقبله وقبل عمر وبعد عمر، لا أثر الحكم في هذه المسألة في غير المدخول بها، وإنما هو مجرد وصف كاشف لا أثر له في الحكم. شو هذا الشيء؟ لا أثر له. إذن كل هالكلام كونه في غير المدخول بها أو المدخول بها، ها؟ شو؟ أصل كل الكلام هذا لو كان الحكم يختلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عن عهد عمر في غير المدخول بها، الحكم ما يختلف سواء قال ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عهد عمر، ما في فرق لأن تبين بواحد والباقي مثل ما قال طالق مئة ثم ماذا؟ هذا كلام عمر؟ لا بيننا صورة شلون؟ ما يملك، ما يملك غير المدخول بها ما تمشي. إيه أنت تبي غير المدخول بها إذا أراد رجعتها بانت بيننا صغرى النتبين بيننا كبرى مثل المدخول بها، يعني لا يكون هناك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ لا. نعم. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، فإن الرواية بلفظ طلقها ثلاثا وهو أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ كما جزم به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في الصحيح، فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للأول، قال لا حتى تذوق العسيلة، فهذا مما لا ننازعكم فيه. نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا انتهى منه بلفظه. وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم رحمه كلام في حديث عائشة أن رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للأول، قال لا حتى تذوق العسيلة، يعني أنها بانت بطلاقه الثلاث، لكن هل هو ثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ محتمل. المقصود أنها بانت فلا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، هذه تزوجت ولو لم تبن لحلت له قبل أن تذوق العسيلة. فرض أنها تزوجت وما وطئها والأول ما طلق إلا واحدة، نقول لا حتى تذوق العسيلة؟ لا، تعود له ولو لم تذوق العسيلة، لأنها ما بانت بينونة كبرى تحتاج إلى زوج آخر. نعم. وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحد، بل دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم. ويؤيده أن البيهقي في السنن الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة، فغلظ عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثا. قال الشيخ: ورواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل، انتهى منه بلفظه. لأنه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق يريد بذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على ما قرره المؤلف فيما سبق، يريد بذلك التأكيد، والناس في ذلك الوقت على دين وعلى تعظيم للنصوص، تعظيم لكتاب الله، فلا يظن بهم أنهم يقصدون العدد وإنما يقصدون التأكيد. لما طال العهد في عهد عمر كثرت المخالفات، ألزمهم بذلك لأن النيات دخلت. نعم. ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود، وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم رحمه الله بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد، بل واقعة مرة بعد مرة، وهي واضحة جدا فيما ذكرنا. ويؤيده أيضا أن البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدة، وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث، وهو صريح في محل النزاع، مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة، لأنها تأكيد للصيغة الأولى. ففي السنن الكبرى للبيهقي ما نصه، قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى، يعني تتابع واحدة بعد الأخرى. نعم. روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق. جابر بن يزيد ابن يزيد عندكم كلكم؟ ها قاضين من الشعبي وابن عباس، ما في مشكلة، احنا بن يزيد او بن زيد. ومن جابر بن يزيد؟ شعفي، خلاص تألف الحديث كان شعفي. يزيد أو زيد؟ والله إن كان ابن يزيد فوجوده مثل عدمه، ها؟ وغيره شو بالتقريب رقم واحد. نعم. روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعا، وإذا كانت تترى فليس بشيء. قال سفيان الثوري: تترى بمعنى أتت طالق، أنت طالق، أنت طالق. يعني تترى يعني أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإنها تبين بالأولى، والثنتان ليستا بشيء. وروي عن عكرمة عن ابن عباس ما يدل على ذلك، انتهى منه بلفظه. فهذه أدلة واضحة. كيف على هذا كلام طويل بعده؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. شو؟ شو المعنى؟ هو مناسب الجعفي، بس إنه هذا خرج الحديث، شوف منه تأكد. اللهم صل وسلم على عبدك.